الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الإسراء. وصلنا إلى قول الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. نتكلم عن بعض معاني كلمات القرآن. أفأصفاكم أي أفخصكم، أفخصكم. صرفنا، نوعنا الأساليب ووضحناها. نفورا بعدا عن الحق، ذي العرش صاحب العرش هو الله تعالى، سبيلا طريقا لمغالبته، يسبح بحمده ينزهه تنزيها مقرونا بالثناء والحمد لله والحمد لله. مستورا ساترا، أكن أغطية، وقرا صمما وثقلا في السمع. نفورا نافرين. يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. وهذا إنكار شديد من الله عز وجل على من زعم أن لله تعالى أن الله تعالى اتخذ من خلقه بنات. فقال جل ذكره: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، أي أختار الله لكم، أي أختار الله لكم الصفوة والقسم الكامل، واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. وهذا فيه رد على المشركين المجرمين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله تعالى المتتابع ليوم القيامة، الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذه واحدة. ثم ادعوا أنهم بنات الله، هذه اثنتين الثانية. ثم عبدوهم فأخطأوا في كل هذه المقامات الثلاث خطأ عظيما. قال الله منكرا عليهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي أخصكم بالذكور، واتخذ من الملائكة إناثا، اختار نفسي على زعمكم البنات. ثم شدد الإنكار عليهم فقال: إنكم لتقولون قولا عظيما. نعوذ بالله، فيه أعظم الجرأة على الله، حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجتي واستغناء بعض المخلوقات عنه، وحكموا له بأرضاء القسمين وهن الإناث، وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكور، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إنكم لتقولون قولا عظيما في زعمكم أن لله ولدا، ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم، وربما قتلتمهن بالوأد، فتلك إذا قسمة ضيزة. قال الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يقول الله جل ذكره: ومن أصدق من الله قيلا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. سبحانه جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. ولقد صرفنا في هذا القرآن يذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته صرف القرآن لعباده، صرف في هذا القرآن، أي نوع الأحكام ووضحها، وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه، ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه، وما يضرهم فيدعوه. ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا عن آيات الله، لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطن، حتى تعصبوا لباطلهم، ولم يعيروا آيات الله سمعا ولا ألقوا لها بالا. ومن أعظم ما صرف الله فيه من الآيات والأدلة التوحيد، الذي هو أصل الأصول، فأمر الله به ونهى عن ضده، وأقام عليه الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا فيه، بحيث إن من أصغى إلى بعضها لا تدع في قلبي شكا ولا ريبا. ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره الله في هذه الآية: قل للمشركين يا محمد الذين يجعلون مع الله إلها آخر، قل لو كان معه آلهة كما يقولون على موجب زعمهم وافترائهم إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة إليه. فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع الله؟ هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟ فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وكقوله تعالى وما يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ويحتمل معنى ثاني في الآية ألا وهي قوله تعالى إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا أي لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلو عليه فيكون من علا وقهره الرب الإله، فأما وقد علموا أنهم يقرون أنه أن آلهتهم التي يدعون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء، فلما اتخذوها وهي بهذه الحال؟ فيكون هذا كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض جل ذكر ربي سبحانه. ختم الله الآية بقوله سبحانه وتعالى أي تقدس وتنزه وعلت أوصافه كما عما يقولون من الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه علوا كبيرا، فعلى قدره وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقدر أن يكون معه آلهة، فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبينا وظلم ظلما كبيرا. لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة وصغرت لدى كبريائه السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرا ذاتيا لا ينفك عن أحد منهم. صدق الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد سبحانه جل ذكره. هنا في هذه الآية قال القرطبي رحمة الله عليه ولقد صرفنا أي بينا وقيل كررنا في هذا القرآن، قيل في زائدة والتقدير ولقد صرفنا هذا القرآن مثل وأصلح لي في ذريتي أي أصلح ذريتي، والتصريف صرف الشيء من جهة إلى جهة، والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير، وقيل المغايرة أي غيرنا بين المواعظ ليذكر ويعتبر ويتعظ، وقراءة العامة صرفنا بالتشديد على التكثير حيث وقع، وقرأ الحسن بالتخفيف صرفنا. وقوله تعالى في هذا القرآن يعني الأمثال والعبر والحكم والمواعظ والأحكام والأعلام والإعلام. قال الثعلبي سمعت أبي القاسم الحسين يقول بحضرة الإمام الشيخ ابن الطيب لقوله تعالى صرفنا معنيان، أحدهما لم يجعله نوعا واحدا بل وعدا ووعيدا، وهذا من جمال القرآن لم يكن على وتيرة واحدة بل صرفه الله أحيانا وعد أحيانا وعيد آيات أحيانا أوامر أحيانا نواهي أحيانا ناسخ أحيانا منسوخ، كما قال الثعلبي وحكى عن أبي القاسم الحسين قال بحضرة الشيخ أبي الطيب قال لقوله تعالى صرفنا معنيان، أحدهما لم يجعله نوعا واحدا بل وعدا ووعيدا ومحكما ومتشابها ونهيا وأمرا وناسخا ومنسوخا وأخبارا وأمثالا مثل تصريف الرياح من صبا ودبور وجنوب وشمال، وتصريف الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوهما ونحوها. تبارك الله العظيم تبارك الله العظيم. وهذا يدلك يا الحبيب على شدة اعتناء رب العزة بعباده، يصرف لنا القرآن حتى يعقلوا عن الله ويفهموا مراده ويعبدوا حق العبادة ويعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته ويعرفوا أمره ونهيه. والثاني أي المعنى الثاني للآية أنه لم ينزل مرة واحدة أو لم ينزل القرآن أو لم ينزل القرآن مرة واحدة بل نجوما نحو قوله وقرآنا فرقناه، ومعناه أكثرنا صرف جبريل عليه السلام إليك، وكلاهما صحيح ليذكروا. قراءة يحيى والأعمش وحمزة والكسائي ليذكروا مخففا، وكذلك في الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، والباقون كما قال القرطبي يقرؤون بالتشديد، واختاره أبو عبيد لأن معناه ليتذكروا وليتعظوا. قال المهدوي من شدد ليذكروا أراد التدبر، وكذلك من قرأ ليذكروا ونظير الأول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، والثاني واذكروا ما فيه. وما يزيدهم أي التصريف والتذكير إلا نفورا، أعوذ بالله أعوذ بالله. والواجب على العبد عندما يصرف الله الآيات ويلونها ويغاير بينها ويأتي بأسلوب آخر وأسلوب آخر ويذكرك مرة بعد مرة في كتاب الله. الواجب على العبد أن يعتبر ويتعظ ويحدث له خشية ويحدث له إقبال على كتاب ربي عز وجل. أما أن يزيد ذلك عبدا من عباد الله نفورا فلا شك أن هذا يدل على عظم جرمهم وعلى عظم غفلتهم وعلى قسوة قلوبهم، نسأل الله العافية. إلا وما يزيدهم إلا نفورا، أي لا يزيدهم التصريف والتذكير إلا نفورا، أي تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر والاعتبار، وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر، نعوذ بالله العظيم. يقول الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. جل ذكر الله وتبارك الله العظيم رب العرش العظيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. نعم، قل يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى، لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه لتقرب إليه وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكره ويأباه، وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه، ثم نزه نفسه الكريم وقدسها بقوله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أي سبحانه وتعالى عما يقولون، أي هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى، علوا كبيرا أي تعاليا كبيرا، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال القرطبي رحمة الله عليه: قل لو كان معه آلهة، هذا متصل بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر، وهو رد على عباد الأصنام. كما يقولون قرأ ابن كثير وحفص يقولون بالياء، والباقون قرأوها تقولون، يعني قراءتان صحيحتان، كما يقولون وكما تقولون، تاء الخطاب وعلى ياء والثانية الياء يقولون. إذا لابتغوا يعني الآلهة إلى ذي العرش، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لطلبوا مع الله منازعة وقتالا كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: المعنى ورحمه الله، المعنى إذا لطلبوا طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه لأنهم شركاؤه. وقال قتادة: المعنى إذا لابتغت الآلهة القربة إلى ذي العرش سبيلا. بل معنيان، المعنى الأول لطلبوا منازعة الله ومغلبته حتى يحوزهم الملك، والذي يغلب هو يكون هو الأقوى والإله القادر العظيم الخالق، ولا يمكن أن يكون إلا الله سبحانه جل ذكره. والمعنى الثاني إذا لابتغت الآلهة القربة إليه والزلفة إليه، والتمست الزلفة إليه والزلفة عنده أيضا لأنهم دونه، والقوم اعتقدوا أن الأصنام تقدمهم إلى الله زلفة، فإذا اعتقدوا في الأصنام أنها محتاجة إلى الله فقد بطل أنها آلهة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، نزه سبحانه نفسه وقدسها ومجدها عما لا يليق بها سبحانه، وعما لا يليق به جل ذكره والتسبيح التنزيه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، آمنت بالله، ربي رب عظيم جل ذكره. قال السعدي: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، من حيوان ناطق وغير ناطق، ومن أشجار ونبات وجامد وحي وميت، إلا يسبح بحمده بلسان الحال ولسان المقال، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم، بل يحيط بها علام الغيوب جل ذكره، إنه كان حليما غفورا حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال قولا تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر له الجبال، ولكنه أمهلهم وأنعم عليهم وعافاهم ورزقهم ودعاهم إلى باب ليتوبوا من هذا الذنب العظيم ليعطيهم الثواب الجزيل ويغفر لهم ذنبهم، فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة، جل ذكر الله عز وجل. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أجاد في هذه الآية، وكذلك القرطبي رحمة الله عليه كذلك. الحافظ ابن كثير قال: تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن، تقدسه السماوات السبع والأرض من فيهن، أي من المخلوقات، وتنزه وتعظمه وتجله وتكبره عما يقولون علوا عما يقول هؤلاء المشركون، وتشهد له الوحدانية في ربوبيته وإلهيته، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه، كما قال تعالى: تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وذكر رحمة الله عليه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قال: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس، لأن بخلاف لغتكم. وهذا عام في الحيوانات، انتبه لهذا الكلام النفيس، وعام في الحيوانات والنبات والجماد، وهذا أشهر القولين، كما ثبت صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. آمنت بالله العظيم، تخيل هذا، يسمعون تسبيح الطعام في زمان الرسول وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يد حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل، وكذا وضعت في يد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ كثير: هو حديث مشهور في المسانيد. الحديث أيها الأحبة الكرام ضعفه النسائي والعراقي. وقال ابن حجر: أما تسبيح الحصى فليست إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفي محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، وله طريق أحسن من هذه في علامات النبوة وإسناده صحيح. ورواه البزار بإسندين، قال الهيثمي: رواه البزار بإسندين ورجال أحدهما ثقات. نعم. وأيضا ساق الإمام ابن كثير رحمه الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد، والحديث فيه ابن لهيعة: حدثنا زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم هم وقوف على دواب، على دواب لهم رواحل، يعني واقفين عليها وهم جلوس عليها، فقال لهم: اركبوها سالمة، عليه الصلاة والسلام، اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من ركبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه. وهذا الحديث قال الهيثمي وأحد أسانيد أحمد رجاله، رجال الصحيح الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. قال الهيثمي وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سهل وفيه ضعف، سهل بن معاذ ابن أنس قال وفيه ضعف. وقال في موضع آخر: رواه أحمد وإسناده حسن والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله عليه دون موضع الشاهد منه. قال أيضا حافظ كثير رحمه الله تعالى عليه: وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح. حديث نهى عن قتل الضفدع صححه ابن الملقن في البدر المنير، وصححه الشنقيطي في أضواء البيان، وقال صحيح في حكم المرفوع. وقال البيهقي في السنن الكبرى: موقوف وإسناده صحيح. وأيضا الذهبي والحافظ بن حجر قال بأنه موقوف، وحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة. وقال قتادة عن عبد الله ابن بابي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه: إن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها، وإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها، وإذا قال الله أكبر فهي تملأ ما بين السماء والأرض، وإذا قال سبحان الله فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحدا من خلقه إلا قرره الصلاة والتسبيح، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم. وهنا الحديث العظيم وذكره الحافظ كثير والحسن الإمام أحمد، الإمام أحمد نعم في المسند، ورواه الحاكم ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أوله أن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالس مكفوفة بديباج، أي مزرورة بديباج، فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راعي ابن راعي ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه، فقال: لا أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه، وفي رواية دعا ابنه، دعا ابنيه فقال: إني قاص عليكم الوصية، أمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أنهاكم عن الشرك بالله والكبر، وأمركم بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة ميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السماوات والأرض كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما، وأمركما بسبحان الله وبحمده، فإن صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وفي الرواية الأخرى: وأمرك أن تقول سبحان الله، فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. سبحان الله العظيم. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: إسناده في ضعف، فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين. وأقول هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وصححه كذلك الشيخ شعيب الأرناوط رحمة الله تعالى على الجميع، وكذلك صححه محقق المسند، نعم، وصححه الحاكم وفقه الذهبي أيضا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقال عكرمة في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: الأسطوانة تسبح والشجرة تسبح، الأسطوانة عن السارية. وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه، وخرير الماء تسبيحه. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم: الطعام يسبح. قال الحافظ ابن كثير ويشهد لهذا القول آية السجدة أول سورة الحج التي هي قول الله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله العافية. وأنا أقول والله أعلم، يعني في التسبيح لا شك أن يسجد، إذا سجد يسبح، لكن أظهر في التسبيح قول الله تعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم ما يفعله. سورة النور. قال آخرون كما ذكر الحبن كثير: إنما يسبح ما كان فيه روح، يعنون من حيوان أو نبات. وقال قتادة: وإن من شيء يسبح بحمده، قال: كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو شيء فيه. قال الحسن والضحاك في قوله: وإن من شيء يسبح بحمده، قال: كل شيء فيه الروح. وقال ابن جرير رحمة الله تعالى عليه ساق في سنده على إلى يزيد الرقاشي، قال: كنا مع الحسن في طعام فقدموا الخوان، فقال: الخوان مائدة من خشب، فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيد، يسبح هذا الخوان؟ يعني يسبح هذا يعني مثل ما يسموه مائدة توضع عليها الطعام ولكنها من خشب. قال: يا أبا سعيد، هذا الخوان يسبح؟ فقال: كان يسبح مرة. قال الحافظ كثير: فكأن الحسن رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه خضرة كان يسبح، فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. قال: وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يستبرئ من البول ليستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، ثم قال: لعله يخفف عنه ما لم ييبسا. والحديث أخرجه في الصحيحين. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء إنما قال ما لم يبس لأنهم يسبحان ما دام فيهما خضرة، فإذا يبس انقطع تسبيحهما. تبارك الله العظيم. وهنا الإمام القطب رحمة الله عليه قال تسبح على السماوات السبع والأرض من فين، أعاد على السماوات والأرض ضمير من يعقل لما أسند إليهما فعل العاقل هو التسبيح. وقول ومن فيهن يريد الملائكة والإنس والجن، ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله إن من شيء لا يسبح بحمده. واختلف في هذا العموم هل هو مختص مخصص أم لا، فقالت فرقة ليس مخصصا والمراد به تسبيح الدلالة، وكل محدث يشهد على نفسه بأن الله تعالى خالق قادر. وقالت طائفة هذا التسبيح حقيقة، وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه، ولو كان ما قاله الأول من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان أمرا مفهوما. والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه، وأجيب بأن المراد أنه بقول لا تفقهون الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله تعالى في الأشياء. وقالت فرقة قول من شيء عموم ومعناه الخصوص في كل شيء حي ونام، وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبح. وقال زيد الرقاش وذكر قصته مع الحسن وقال كان يسبح مرة، وأما الآن فقد صار خوانا مدهونا. قال القرطبي رحمة الله عليه لما ذكر حديث شق الرسول صلى الله عليه وسلم الجديدة نصفين وضعها في القبر، قال علماء يستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن. وقد بينا هذا المعنى في كتاب التذكرة بيانا شافيا، وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يهدى إليه والحمد لله رب العالمين. ونحن تكلمنا على هذه المسألة قبل ذلك وذكرنا هل إهداء الأعمال الصالحة يصل إلى الميت أو لا، وذكرنا طريقة السلف، وذكرنا أيضا يعني قول الإمام أحمد وابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم في هذه المسألة بالتفصيل قبل ذلك. قال القرطبي ويستدل لهذا التأويل وهذا القول من كتاب بقول تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والجبال جماد. وقول وإن منها لما يهبط من خشية الله على قول مجاهد. وقوله وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. وذكر ابن المبارك في رقائقه عن عبد الله بن سعود إن الجبل لا يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله، فإذا قال نعم سر به. ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال اتخذ الرحمن ولدا. قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير. وفي عن أنس بن مالك قال ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا يا جار يا جارة يا جارة هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله تعالى عليك، فمن قائلة لا ومن قائلة نعم، فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع، هذا الذي ذكره في صالح المرضي وهو ضعيف جدا. والحديث الآن الآتي حديث ثابت صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود لقد كنا نسمع تسبيح الطعام ويؤكل. وفي غير هذا الرواية عن ابن مسعود كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وفي صحيح مسلم عن جابر قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. والأخبار في هذا المعنى كثيرة جدا. وقال القرطبي رحمة الله عليه وقد أتينا على جملة منها في اللمعة اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية للفاداري رحمه الله. وخبر الجذع أيضا مشهور في هذا الباب خرج البخاري في مواضع من كتابه، وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات ولا استحالة في شيء من ذلك، فكل شيء يسبح للعموم. وكذا قال النخعي وغيره وهو عام فيما فيه روح وفيما لا فيه وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب. واحتجم الأخبار التي ذكرنا. وقيل تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول سبحان الله لعدم الإدراك منها، وقال الشاعر: تلقى بتسبيحة من حيث من صرفت، وتستقر حشى الرائي بترعادي، أي يقول من رآها سبحان خالقها. قال: فالصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك، ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأي تخصيص لداود، وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء، فالقول به أولى، والله تعالى أعلم. نعم والله، إنه كان حليما غفورا، أي لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفر وعناد أخذ وأخذ عزيز مقتدر، كما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله تعالى: وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة إن أخذها أليم وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ومن أقلع عما فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله وتاب إليه تاب الله عليه سبحانه وبحمده. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما تبارك الله تعالى. ثم يقول الله عز وجل: إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فربنا جل ذكره يخبر عن عقوبة المكذبين بالحق الذين ردوا القرآن وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان، فقال: وإذا قرأت القرآن يا محمد الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير، جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من خير، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأغشية ليفقهون مع القرآن بل يسمعون سماعا تقوم بها عليهم الحجة، وفي آذانهم وقرا أي صمما عن سماعه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به ولوا على أدبارهم نفورا من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نسأل الله العافية والسلامة. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: يقول الله تعالى لرسوله: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة بن زيد: هو الأكن على القلوب. وقال: أي مانع وحائل أن يصل إلينا مما تقول شيء، أعوذ بالله. وجعلنا، وقول حجاب مستورا أي بمعنى ساترا كميمون ومشؤوم بمعنى يام وشاتم. وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه، ومع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، ومال إلى ترجيح ابن جرير. وذكر الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما نزلت تبت يدها بلاب وتب، جاءت العوراء أم جميل ولها والولة وفي يدها فير، وهي تقول: مذم من أتينا أو مذم من أبينا. قال أبو موسى: الشك مني، ودينه قلينا، وأمره عصينا، ورسول الله جالس وأبو بكر إلى جنبه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، قد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. قال: إنها لن تراني. قال: وقرأ قرآنا اعتصم به منها، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. قال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك. قالت: فانصرف وتقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها. هذا الأثر حسنه الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي كنان، الذي يغشى القلب أي يفقهوه، أي لألا يفقهوه ويفهموه. وفي آذانهم وقرا وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن، نسأل الله العافية، وهذا عقوبة عظيمة، نسأل الله العافية. وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده، أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله، ولوا أي أدبروا راجعين على أدبارهم نفورا. ونفور جمع نافر، كقعود جمع قاعد، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل والله أعلم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال قتادة: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويفرجها ويظهرها على من نوأها. إن كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر إنما يعرفه أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. قال الحافظ ابن كثير: قول آخر في الآية: روى ابن جرير حدثني الحسين بن محمد الذراع ساق بسند عن ابن عباس: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفورة، قال: هم الشياطين. قال الحافظ كثير: هذا غريب جدا في تفسيرها، وإلا فالشياطين إذا قرأ القرآن وإذا نودي بالأذان أو ذكر الله انصرفوا. نعم. وهنا قال الحافظ كثير، قال القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية ذكر آيات، قال كعب في هذه الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر من المشركين بثلاث آيات: الآية التي في الكهف: إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها في آذانهم وقرا، والآية التي في النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، والآية التي في الجاثية: في الجاثية: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأهن يستتر من المشركين. قال كعب رضي الله عنه: فحدثت بأن رجلا من أهل الشام فأتى أرض الروم فأقام بها زمانا ثم خرج هاربا، فخرج في طلبه فقرأ بهن فصاروا يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي: وهذا الذي يروون عن كعب حدثت به رجلا من أهل الري فأسر بالديلم فمكث فيهم زمانا ثم خرج هاربا، فخرجوا في طلبه فقرأ بهن حتى جعلت ثيابهن لتلمس ثيابه فما يبصرونه. قال القرطبي: ويزاد إلى هذه الآية أول سورة ياسين إلى قول فهم لا يبصرون، فإن في السيرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقام علي في فراشه قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده، وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم ويتلو هذه الآية، وهذه الآية من سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، إلى قول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرأ رسول الله من هذه الآيات ولم يبق منهم رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد يذهب أن يذهب صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمة الله عليه: قلت: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمالي قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن، فعبر علي ثم رجع من حيث جاء، وأحدهما يقول الآخر: هذا دبله، يعني شيطانا، وأعمى الله تعالى أبصارا فلم يروني، والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك. وقيل: الحجاب المستور طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة، قاله قتادة. وقال الحسن: أي إنهم لإعراضهم عن قراءتهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب في عدم رؤيته لك، حتى كأن على قلوبهم أغطية. وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن، والله تعالى أعلم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يثبتنا على الحق وأن يجنبنا الزلل، ونسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من عباد الراشدين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.